شمس الأصيل تغيب في أفق الدجى وتعانق الأزهار بالأحضان. أبصرتها فإذا العيون غرورقت، فالذكريات تموج في وجداني. أطرقت طرفي والدموع تهطلت، والنوم هاجر مقالتي وجفاني. والشعر صاغ بنا نودا ليلة، أواه هل يدري بها الثقلان. أواه هذا الشعر أشكو عبره، وأبث في جنباته أحزاني. أوراقه ألمي ودمعي حبره، وإذا اكتويت حضنته بجناني. يا دمعي ماذا أقول تبعثرت، كل الحروف تخلخلت أركاني. أزف الرحيل وكان موعد بعدنا، أم أنها الأوهام دون عناني. أغدا ستحتضن الدروب رواحلي، وستذبل الأشعار في أجفاني. أنا شدوت فلا صدى لبلابلي، أنا كتبت فلا يراع عنواني. يا ليت شعري من يجيب تساؤلي، ألم سرى في أضلعي ناجاني. حان الوداع ويا لها من أحرف مخضوبة بدم الجراح القاني. جسدي وادعكم وروحي لم تطع، همست بأذني ليس في إمكاني. قالت وأدمعها تبلل خدها، دعني وسافر أنت أي مكان. مدوا أياديكم أمد لكم يدي، وإن افترقنا تلتقي الروحاني. ستغرد روحاني لحنا واحدا، أنا أنتم أنتم أنا سياني. مدوا أياديكم أمد لكم يدي، وإن افترقنا تلتقي الروحاني. ستغرد الروحان لحنا واحدا، أنا أنتم أنتم أنا سياني.